ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، قال له يا أمير المؤمنين أريد أن نكتبها على الكعبة هكذا، ليس كمثلي شيء وهو العزيز الإيه؟ الحكيم. فده تحريف للكلمة من بعد مواضعه. عايز يشيل كلمة يحط واحدة مكانها. أو زي اللي عايز يشيل مثلا الضمة يحط فتحة في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيه؟ ربه. هذا لا يصلح. ده تحريف. لكن التحريف المعنوي اللي هو أخطر. يعني التحريف اللفظي مكشوف، محدش بيغرو إنه يعمله. إنما التحريف المعنوي يقول لك اصرف الظاهر بأي سبيل. الظاهر اللي ورد من النصوص اصرفه بأي سبيل. إيه هو الظاهر؟ يقول لك لو كان ربنا على العرش يبقى أنت كده شبهت الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. هل سمعت أو قرأت إن في واحد من الصحابة راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ربنا سبحانه وتعالى أكبر من العرش ولا أصغر منه؟ ربنا سبحانه وتعالى كيف استوى على عرشه؟ أو زي ما الأخ كان بيقول كيف يجلس على عرشه؟ يا أخي قلت لك هو ربنا قال الرحمن على عرشه استوى ولا الرحمن جالس على عرشه؟ أنت ليه بتقول استوى معناها جلوس؟ كلمة جلوس لا يكون جلوس أبدا ولا يفهم الجلوس إلا في حق مين؟ المخلوق. لأن الجلوس ده اصطلاح تعرف عليه الناس على من استقر على كرسيه بسبب عوامل الجذب اللي بتحصل. لكن لو خرج من نطاق الجذب ما بنقولش عليه جالس، هو اللي ممسك بكرسيه. هذا فينا كبشر، لو خد في منطقة فيها انعدام وزن مش ممكن تقول عليه جالس، صح ولا لا؟ هو اللي ماسك أو يكون الكرسي بتاعه هو ماسكه هو، وإلا هيزول عنه. فينا كبشر لفظ الجلوس نفسه ما ينفعش يستخدم في بعض المواقف، يستخدم في الأرض لكن لو خرجت عن الأرض ما يستخدمش هذا. إذا كان هذا لا يطبق على البشر فكيف تطبقه على رب البشر سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل استوى على عرشه كما يليق بجلاله، لكن تقول لي لا استواء جلوس؟ طب أنت من أين لك هذا المفهوم؟ غير أنك تظن في كل ما ورد من نصوص الصفات أنها تماثل صفات المخلوقات. والله تبارك وتعالى تنزع عن ذلك وقال ليس كمثله إيه؟ شيء. فإحنا دلوقتي بنقول التحريف هو أن تصرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل. إن صرفت بغير دليل فهذا لا يسمى تأويلا وإنما يسمى إيه؟ تحريفا. نعم. لكن لو أنك صرفت لفظا من معنى إلى آخر بدليل هذا يسمى تأويلا. وإحنا اتكلمنا عن أنواع التأويل بالتفصيل. أول معنى من معاني التأويل اللي هي إيه؟ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، مش يؤول، يؤول، يرجع إليها الكلام. فكل ما ورد في الكتاب والسنة نصوص تدل على حقائق تؤول إليها وترجع إليها. هذه الحقائق ربما تحدث الآن أو تحدث يوم ستحدث يوم القيامة. يعني ما تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على المعنى الأول للتأويل اللي هو الحقيقة التي تؤول الكلام؟ ها قولوا على وارتفع فوق عرشه، ده معناها. لكن يقول لك تأويل المعنى ده قولوا وياي الكيف مجهول، لكن في كيف ولا مفيش؟ يبقى تقول تأويل الاستواء هو كيفية الاستواء التي لا نعلمها. ويا ريت ان كنتوا تستوعبوا المعنى ده كويس. ما تأويل الاستواء في المعنى الذي يقصده السلف الصالح لما قال الاستواء هو الحقيقة أو التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام؟ ها؟ تأويل الاستواء هو كيفية الاستواء التي لا نعلمها ويعلمها رب العزة والجلال. لأن تأويل الخبر ها؟ وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. شو قلنا الكلام ده؟ أذكركم بيه، لأن كثير من إخواننا اللي جايين أو الأول مرة يحضروا ممكن ما سمعوش. تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر تنفيذ. يعني بقول لك اسقني ماء، ما تأويل هذا الكلام؟ إنك تنفذ. ده التأويل اللي يعرفه الصحابة، زي ما ذكرت عائشة أم المؤمنين وفقه الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

إثبات إيه؟ حقائق الإيمان بإن في حقيقة. ما احنا مش التأويل، قلنا التأويل تأويل الخبر إيه؟ وقوع. والرحمن على العرش استوى، ما تأويل هذا الكلام؟ يبقى لابد أن تؤمن إن ربنا فوق عرشه بكيفية يعلمها، هذا تأويل الكلام. طيب نزول الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا تأويله حدوث هذا الحدث، هذا الفعل رب العزة والجلال، كيف ذلك؟ ما أعرفش. معايا يا اخوانا؟ يبقى تأويل بالمعنى الأول الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. طب بمعنى التفسير والبيان، هنا بقى الكلام، قل أمروها كما جاءت بلا كيف ولا إيه؟ ولا معنى. فواحد يقول لك التفسير والبيان ده النوع الثاني من أنواع التأويل، يبقى النوع الأول من التأويل اللي هو الحقيقة التي يقول الكلام، والثاني التفسير والإيه؟ والبيان. لو قلنا كيف نفسر الاستواء على معنى المعنى الثاني من معاني التأويل؟ ها؟ قول. ما هو المعنى؟ بقول لك ما تأويل الاستواء على المعنى الثاني للتأويل؟ بس هو ده اللي احنا عايزينه. العلو الايه؟ الارتفاع. خد امام المتقين. طيب خلي بالكم هسأل سؤال على ثلاث معاني. طب ما تأويل الاستواء على المعنى الثالث عند المتكلمين؟ قول. الاستيلاء. تعرف بقى تقولنا المعنى الثلاثة دول؟ لو حبينا نفصل الاستواء على المعنى الأول المعروف عند السلف، أو المعنى الثاني المعروف عند السلف، أو المعنى الثالث المعروف عند المتكلمين، خليه يقول عشان جايز ياخد جايزة ولا حاجة. أيوة، هي بقى بالنسبة للاستواء إثبات استواء بكيف يعلمه رب العزة والجلال ولا نعلمه نحن، دي الحقيقة التي تقول إليها الكلام في المعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو إيه؟ التفسير والبيان، هيبقى الاستواء معناه العلو في اللغة، معناه في العلو الارتفاع. المعنى الثالث في الاستواء يقول لك استوى معناها إيه؟ استولى وقهر. وهذا حق ولا باطل؟ باطل. السبب في بطلانه أنه لا شاهد لها من جهة اللغة أبدا، هذا المعنى لا يشهد له شيء من جهة اللغة. هم يستدلون بقول بيت لرجل نصراني يقول قد استوى بشر على العراق الأخطر النصراني من غير سيف أو دم مهراق. أقول لك استوى بشر يعني استولى وقهر، ده رجل يا أخي نصراني وفي عصر بعد عصر الاحتجاج، أضف لذلك أن الرجل ده كان يتهكم من الإسلام والمسلمين بأبشع ما يمكن، كان يقول ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاح، ولست قائما كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. يعني شوف التهكم بتاعه الإسلام ده فين، وهم يتمسكون بهذا البيت أشد من تمسكهم بكتاب الله عز وجل. هو مش حجة في اللغة، لكن شوف هو قال هذا الكلام وتمسكوا بكلامي على إن استوى معناه استولى. حتى إن ممكن يميزك أنت، خلي بالكم النقطة دي، ممكن يميز الشخص فينا بناء على هذه المعلومة. استوى معناها يا شيخ، فتقول له استوى معناها على وارتفع باستواء حقيقي يليق برب العزة والجلال، يقول وهابي وهابي على طول. لو تقول استوى استولى أخبرك إزاي، ما شاء الله ما شاء الله على الفهم فإذا ميزك أنت بناء على إيه؟ على الفهم، على فهم هذا المعنى. بل إن يقول لك إيه؟ أنت بتقول بالمجاز ولا ما بتقولش بالمجاز؟ خلي بالك، فكلمة بالمجاز دي معناها إيه؟ حكاية المجاز دي، هل تقصد أننا سنصرف اللفظ من معنى لآخر بدليل أم بغير دليل؟ ما إحنا لازم نحدد. المجاز اللي هو إيه؟ يقول لك التأويل، تأويل إيه؟ ما هو التأويل إيه الحقيقة التي يقول لها كلام؟ التفسير والبيان؟ اللي صرف اللفظ من معنى الاخر بدليل، انت قصدك ايه بالتأويل؟ هو قصده كل اللي عايز يتكلم عنه اللي هي قضية ايه؟ استوى. ان كنت انت بتقول استوى معناها استولى يبقى انت بتقول بالمجاز. استوى معناها العلو الارتفاع يبقى انت من الناس اللي هم يعني ايه؟ الجماعة اللي بياخدوا بالظاهر وجماعة الجامدين والمتعصبين، ابدا. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة.

يعني هو الراجل تعب نفسه وقالوها على برضه في الكنيسه، يقولوها ويجيبوا الناس يحاولوا يقنعوهم بالاب والابن والروح القدس والثالوث ومش عارف ايه، والاخر واحد جزار ولا وحدوه كله قال لا اله الا الله. دي فطره في النفس الانسان، ما ينفعش ان هو يصف ربنا سبحانه وتعالى بعقله. واحنا قلنا في المره اللي فاتت الايه دي احفظها كويس، سبحان ربك رب العزه ايه عما يصفون وسلام على المرسلين في وصف من رب العالمين والحمد لله ايه رب العالمين. انا عرفنا بنفسه. لكن لو واحد اراد ان يصف ما سيحدث في المستقبل للبشريه هل يستطيع؟ ولو سن قوانين لصلاح البشريه فحدود هذه القوانين في عالم الشهاده بس، زي ما تشوف في المجتمعات الغربيه هم بيضعوا قوانين لكي يحولوا الحياه الى لذه وسعاده، وهذا يناقض الغايه من خلق الانسان فيه. الدنيا دار ابتلاء، والابتلاء لينجح في الابتلاء ان يمر الى الجنه، لكن الاخره دار جزاء. فاللي بيضع القوانين عمره ما شاف الاخره ولا شايف عنها حاجه ولا بيعمل حسابه على اساس ان الانسان يراعي ربه الذي سيلقاه يوم القيامه. عندهم اقصى حاجه يقول لك خليك مواطن صالح بس. طب مواطن صالح هي المواطنه رقيب علي؟ ولا يكون فيه مراقبه من قبل رب العزه والجلال ان تعبد الله كانك ايه؟ فالذي يخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل هذا هو المواطن الصالح. ليه؟ ينعكس صلاحه على نفسي وعلى الاخرين، لان في رقيب عليه مطلع عليه، انا خاف ان انا امس واحد بسوء او اخد حاجه ما تستحقهاش. انما لك طول ما انت خارج القانون ومحدش يعرف يمسكك فانت مواطن صالح. ما في ناس بتتحايل على القانون وتفعل تفعيل. هو اللي بيحط قانون منهم يا اخوانا هل يراعي عند وضعه للقوانين؟ السؤال ده جاوب عليه. اللي هيحصل الانسان في الاخره؟ ابدا. لكن رب العزه والجلال قال في كتابه بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره ايه؟ خير وابقى. فصلاحك هنا كما قال ربنا تبارك وتعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ونحشره يوم القيامه. اللي غفلوا عنه. فاذا احنا لما نطمئن الى منهج الله عز وجل والى شرعه والى كل ما ورد في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، المسلم بينظر الحياه نظره اخرى. الحكايه بس مش قضيه تنفيذ الاحكام فقط، لا، النظره الشموليه للحياه. وصف رب العزه والجلال لكل صغيره وكبيره فيها. هذا مطلوب منك. لم يرد في القرآن ولا في السنة نص واحد يأمرنا بالبحث عن كيفية الأحداث أو الأوصاف الغيبية في عالم الغيب. كل ما ورد هو إثبات حقائق، نصوص تدل على إثبات حقائق، لكن الكف عن طلب الكيفية أمر واجب على كل مسلم، ما تشغلش بالك فيه. ولذلك عايز أقول لكم على حاجة جميلة أوي. من درس توحيد الأسماء والصفات، ولعل كثير منكم على دراية مسبقة بذلك، انتوا عارفين الشيطان لما يأتي ويقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق الله، في الغالب هذا الوسواس بيجي للناس اللي هي يعني عقيدتها بسيطة أو يعني ما عندوش دراية أو دراسة. لكن فيش واحد من اللي درس التوحيد ودرس منهج اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات بالذات ومسائل العقيده والقضاء والقدر، الشيطان بيجلسه بخطر زي كده؟ خلاص. ليه؟ لان عارف النظام. ريح نفسك. اعوذ بالله من الشيطان. اخد بالك ازاي؟ لكن اللي ما عندوش خلفيه حتى ولو كان هذا الشخص دكتور في جامعة. اليوم دكتورة هي طبيبة أسنان قالت في نص ساعة تليفون، تقول أنا الوسواس ده هيموتني. خير الوسواس في إيه؟ قاعدة تحاول إنها تجعل ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يمثل لها الحق سبحانه وتعالى بأقيسة التمثيل والشمول على حسب اللي بيننا إحنا، أقيسة التمثيل والإيه؟ والشمول، ويحاول يصور لها صور فيطبق عليها القواعد اللي بتطبق على المخلوقين. من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق الله. خبرك ازاي؟ فهي اسئله كتير. طب وهل القران فعلا ده كلام ربنا؟ ايش عرفنا ان هو كلام ربنا؟ وايش عرفنا؟ تشكيكات كثيره جدا جدا. لكن لما تقول مثلا ان النسخه اللي كانت موجوده في عصر النبي عليه الصلاه والسلام اللي كتبها عثمان بن عفان اللي ادرك الوحي وهو من كتبه الوحي ما زالت موجوده حتى الان، دي مش موجوده لا في التوراه ولا في الاناجيل. خلاص راحت الشبهه. ده بالاضافه لمسائل الاستعاذه. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان قضيه البحث عن كيفيه الامور الغيبيه في نصوص الصفات، هذه اي واحد على طول ساعه ما يفهم عقيده اهل السنه والجماعه صح، عمر ما الشيطان هيجي يقول له كيفيه الاستواء ولا كيفيه اليد ولا كيفيه الوجه. لا، احنا امرنا بان نؤمن بذلك حقائق وردت في الكتاب دلت عليها النصوص، فالنصوص التي وردت دلت على حقائق. أنت تبحث في معاني هذه النصوص، نعم من حق. من حقنا أن احنا نترجم القرآن إلى لغة أخرى. من حقنا أن نفسر القرآن إلى معاني في كتب التفاسير وما أكثرها. لكن هل شفت مفسر من المفسرين قعد يوصف كيفية استواء على العرش؟ في مفسر مفسرين حاول أن يوصف كيفية الاستواء وحدود العرش أو وضع العرش؟ أبدا. قوائم العرش ما شكلها؟ أبدا. العرش له قوائم وله حملة وطوافون يطوفون حول العرش. عرش الله أثقل الأوزان، عرش الله تبارك وتعالى يعني فوق الماء. أشياء كثيرة جدا جدا ذكرت في وصف عرش رب العزة والجلال. لكن ما فيش واحد ساعة ما يذكر العرش له قوائم يقول لك الخيمة دي مقاسها كذا. أبدا. ما فيش ولا مفسر مفسرين هيبحث في هذا الكيفية. احنا بنتكلم كلام منطقي وبسيط جدا جدا. فاحنا القاعده الاساسيه بعد التوحيد واثبات الصفات الكف عن طلب الايه؟ الكيفيه. بيحترز من ذلك من امرين، الامر الاول هو التفويض، ونحن نقصد بالتفويض اللي اتكلمنا عنه في قضيه المحكم المتشابه لو تذكرون. في قضيه التفويض، التفويض معناه رد الامر الى الله تبارك وتعالى، ونحن نرد جميع امورنا الى الله على المعنى العام. لكن المعنى اللي وضح فيه رب العزة والجلال، رب العزة والجلال قضية الكلام العربي الذي خاطبنا الله به. هذا الكلام كلام بمعنى ولا بلا معنى؟ قولوا يا اخوانا. إذا فيه معاني للكلام لله عز وجل. ولولا أن الكلام يحمل معان أرادها رب العزة والجلال ما خاطبنا بها. إن ليس من الحكمة إن أنا أكلم واحد عربي بلغة ألمانية وما فهمش الألماني. ده عبث. تنزه الله عز وجل، المخلوق يتنزه عني، فما بالك برب العزة والجلال. أنتم معايا يا إخوانا؟ يعني حتى لو حصل أحيانا تيجي تلاقي بعض الناس واحد جاي من الغرب وعايز يرسم نفسه على الآخرين فيتكلم ببعض اللغات الأجنبية والناس مش فاهمة منه حاجة عشان يقولوا عليه إن هو إيه يعني راجل يعني حاجة كبيرة يعني، واخد بالك إزاي؟ هل دي بيبصوا له بصه غريبه يعني، وانظروا اليه نظره يعني اشمئزاز او ما شابه ذلك. لكن ما فيش حد بيتكلم باي لغه الا بلغه من يفهمك. فاذا كان الامر كذلك، ربنا تبارك وتعالى قال انا انزلناه قرانا ايه؟ عربي. والكلام العربي كلام له معاني يدل على حقائق. البحث عن كيفيه الحقائق قلنا دي مش شغلتنا، ولم يكلفنا الله عز وجل بذلك. لكن المعاني دي العربية اللي وردت في التراكيب اللغوية أليس من حقنا أن نعلم معناها؟ فواحد يقول لك طيب أنا هسألك سؤال، أنتوا بتقولوا في الاستواء معناه إيه؟ ها؟ على وجه. طب معنى الوجه إيه؟ شوفوا إزاي؟ معنى الوجه. فواحد يقول لك طب أنا هقول لك إيه؟ الحكاية دي صعبة صحيح، يبقى الوجه ملوش معنى. لا، الوجه وصف ذات لرب العزة والجلال، صفة من صفات ذات الحق سبحانه وتعالى. بل اشرف ما في الصفات صفه الوجه. زي ما تقول طب انت عرف لي انت وجهك، هقول لك اهو ما فيش اكتر من كده. ليه؟ وصف ايه؟ ذات للمخلوق. اليد وصف ذات. ولذلك احنا بنقول لك الصفات بتنقسم الى وصف ذات ووصف ايه فعل. ما تعلق بالمشيئه يبقى وصف فعل. ما هو صفه كمال رب العزه والجلال؟ وصف ذات لا ينفك عن الذات، فهي الصفه الذاتيه لله عز وجل. اراد ان تثبت ان الله عز وجل له صفه الوجه، وستفهم منها ان الله يخاطبك يوم القيامه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. ستعرف وقتها كيفيه الوجه فتفهم اثبات. انا بفهم من خلال صفه الوجه، وجه الانسان، ان صفه الوجه اشرف ما في الذات. عايز تقول ايه؟ اشرف الصفات التي قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى ايه؟ فذكر الوجه على ان دي افضل صفات الذات اللي هي صفه الوجه. اي نعم. طيب لسه كتير، نكمل الاول موجود النادي دلوقتي نكمل فيه. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ الكف عن طلب الكيفية. قلنا بنفترض فيها من التفويض. هم بيقولوا ان مذهب السلف الصالح انهم يفوضون المعاني الى الله، فيقولون استواء لا نعلم معناه، وجه لا نعلم معناه، مجيء لا نعلم معناه. والسلف ما قالوا ذلك، قالوا في الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. فالذي يفوض الى الله العلم بالكيفية وليس العلم بالايه؟ بالمعنى. العلم بالمعنى أراد الله أن نعرفه فخاطبنا بالآيات من خلاله. نعرف كيف استوى على العرش؟ لا. ما معنى الاستواء؟ نعم، العلو والارتفاع. ولذلك احنا بنقول لما واحد يسألك عن الاستواء قول له لو أنا حبيت أترجم قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل في شخص في الدنيا مهما كان علمه يستطيع أن يترجم الكيفية ووصف الكيفية ولا يترجم المعنى؟ المعنى. يترجم المعنى. ولذلك انا ذكرت لكم مره من المرات القصه اللي حصلت بتاع المنتخب، المنتخب التفاسير، المترجم لما جه يترجم قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى ومكتوب في المنتخب الطبعه العربيه معناه استولى وقهر، ما عرفش يترجمها. قال انا ما قدرتش اترجمها، لو انا ترجمته هترجم ايه؟ هترجم ان ربنا سبحانه وتعالى كان في الاصل بيحارب واحد تاني فغلبه واستولى منه على العرش اللي هو كان محل الخلاف. لو ترجمت هترجمها بالمعنى دي فيفهم القارئ الغيب هذا الغرب هذا الكلام. لكن لما رجعت لتفسير ابن كثير لقيت انه بيقول استوى معناها على وارتفع فوق عرشه بكيفيه لا يعلمها الا هو، فترجمتها في النسخه الانجليزيه على كلام ابن كثير. فهل انا غلطان لما عملت كده وما عرفتهمش بالعكس؟ يعني النسخه العربيه فيها كلام فيها مذهب الخلف، والنسخه الانجليزيه فيها مذهب ايه؟ فيها مذهب السلف في موضوع الاستواء. هل هو بيسالني، كان بيترجم بعض عناوين الكتاب فبيسال هل علي وزر لو انا عملت كده من وراهم؟ المهم انا عندي النسخه العربي والنسخه الانجليزي صحيح. فسبحان الله. ايه يا شباب؟ ايوه اقعدوا كتير. يسكت كده. نعم كلها. اليد ما احنا بنتكلم على وصف، نقول لك ما المجيء؟ وصف فعل لرب العزه والجلال. يقول لك طب هذا يؤدي للانتقال والحركه. واللفظ الانتقال والحركه فينا احنا كبشر لا يطبق على رب البشر. ربنا ياتي كما يليق بجلاله وكما اخبر، وجاء ربك والملك ايه؟ صفا صفا. هتقول لي كيف ياتي؟ ما اعرفش، لما تبقى تروح هناك تبقى تعرف. ابسط رد تعرف ترد عليه. هل في مثيل لمجيئه؟ لا. ولذلك لما هم اتكلموا على موضوع النزول كان في مناظره قدام الخليفه اظن المامون او المعتصم مش متذكر. فواحد من علماء السلف بيتكلموا على مساله النزول. فبيقولوا يا امير المؤمنين انه يزعم ان الله ينزل الى السماء. ودي كبير عندهم يعني، يقول لك حلت به الحوادث.

قصده كلمة عدمي إيه؟ يعني مش معنى إن هو عدمي يعني منعدم مش موجود، لا. مكان وجودي يعني توجد فيه الأقيسة اللي بتحكم البشر. ومكان عدمي يعني تنعدم فيه هذه الأقيسة. يعني مكان ملك الموت. مكان وجودي ولا عدمي؟ عدم، ما أقدرش إن أنا أحكمه. لأن إحنا بيحكمنا محاور الفراغ، سين وصاد وعين. سين وصاد وعين ديت بتحكمنا بإن ما يكون اللي في أوضة ما يدخلش إلا إذا فتحت له الباب. ما يعرفش يدخل من جدار. إنما المكان الثاني الغيبي ما بيحكموش الكلام ده، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج إيه؟ مشيدة. إذا إحنا ما نقدرش نطبق حتى قصتنا على عالم الغيب ولا على ملك الموت ولا على الجن ولا على هذه المخلوقات. فكيف تطبقه على رب العزة والسلام؟ فالله له عرش وهو فوق عرشه. إذا لما الرسول سأل بأين أين للمكان، لكن مكان ليس كمثله شيء فيه. مكان تنعدم فيه أقيستنا. فهمت يا أخوانا؟ إذا نقول لك أين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور، قل له ده قياس شمول. لا يطبق على الخالق سبحانه وتعالى. هو فعلا ممكن ما يعرفش يعني إيه قياس شمول، لكن قل له كده، هروح يسأل يعني إيه قياس شمول ويعرف. خبرك قل له ده قياس شمول ما ينفعش يتقاس به الحق سبحانه وتعالى، لأن الله قال فلا تضربوا لله الإيه؟ هنا مثال. وأنت قاعد تتخيل أشياء. أخ يقول سمعت إن الصحابة قد جاءهم وسواس في ذات الله فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض ايمان، فهؤلاء هم الصحابه، فلو كان هناك من تعلم الاسماء والصفات اعتقد انهم من الممكن ان ياتي اليه هذا الوسواس، افيدونا افادك الله. هو الشيطان لما جه يوسوس للصحابه او لغيرهم، ما هو ما فيش واحد منا سلم من هذا الوسواس في اول حياته او في وقته. من قال من خلق كذا من خلق كذا حتى ياتي ويقول من خلق الله. فلو جاء الشيطان بذلك فالشخص يبحث عن حقيقة الأسماء والصفات، عن حقيقة صفات الله عز وجل، فيتعرف عليها من كتاب الله فيؤمن بها، فيطرد الشيطان، يطرده بالاستعاذة والعلم. لعل يكون الإجابة واضحة. واضحة كل النقطة ديت؟ يعني احنا عايزين نقول في موضوع الاستعاذة وموضوع لأن الإخوة بعضهم لسه معلق على المسألة دي. يا اخوان احنا لما قلنا لكم في المثل بتاع ان الشيطان لما بيوسوس للانسان ربنا تكفل باخلاصه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، هذا من فضل الله وكرمه. وكان يمكن ان يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فتصرف معه، ده منطق العدل يقول اتصرف معه، هو بيوسوس لك وانت حرب. لكن منطق الفضل أن الله تكفل بإخلاصي وإيقافي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الإيه؟ الخناس. كونه يخناس يعني بيسكت ما يوسوسش، لكن هو جاء وألقى بشبهة فقال استعذ. بعد ما ألقى الشبهة والفكرة جت في الذهن، خاطر جه في الذهن، هل ذهب هذا الخاطر بالاستعاذة؟ ذهب الخاطر، لكن الشبهة خلاص لازم نبحث عن حل. فالحل هنا هو في أن تبحث عن العلم، والعلم ما هيكونش من خلال زي ما بعض إخواننا بيظنوا إن إحنا نبحث عن طريق المتكلمين أبدا. العلم اللي ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو العلاج بالنقل مش العلاج بالعقل، لأنهم متصورين من كلامي ساعات بيقول لك ده زي ما يكون واحد تعبان وتدك له سبرينة مسكن. يقول لك لا، معقوله كلام النبي عليه الصلاه والسلام مسكن وبدا يقيس على كلام النبي بقياس تمثيلي او قياس ايه؟ شمول. واحنا لا نقصد هذا، لكن يقول لك ان الاستعاذه الوحيده ينبغي ان تضيف اليها الايه؟ العلم والبحث عن النصوص وتفهم القران الايه والسنه قالت ايه؟ وازاي هو مذهب السلف الصالح في عقيده الاسماء والصفات؟ كيف يوحد الله في اسماء وصفاته؟ دي محتاجه دراسه. ولذلك احنا بنميز اهو اي داعي، اشمعنى موضوع الاسماء والصفات؟ لو واحد فسر القرآن كله وشرح الحديث كله وهو منهج ومنهج المتكلمين ولا درس عقيدة أهل السنة والجماعة، صعب عليه أنك أنت تجد كلامه كلام. ولذلك ابن حجر في أعلم من ابن حجر لما شرح فتح الباري استدركوا عليه أشياء في قضايا الأسماء والصفات، وهو ابن حجر ولم ينقص من قدره. يعني هقول الكلام على أساس أن توحيد الأسماء والصفات بيميز الأشخاص، تعرف اللي فاهم عقيدة كويس لما يفهم منهج أهل السنة والجماعة صح، يقدر يفهم النصوص صح، يقدر إن الشخص دوت يتميز حتى في منهجه. نعرف نميز طريقته، فهمه، تقديمه للنقل على العقل عند التعارض،

نادى عليه زي ما هو اسم موجود، بس انطح بعد كده يعني واحد اسمه عبد الستار هتقول لي عبد الستير واتغيرت في اسمه؟ ما ينفعش عبد النبي. اسمعوا بس، الوقت اللي اسمه انضاف الى اسم من الاسماء اللي ما هي ثابته خلاص هنعمل فيه ايه؟ المهم اللي جاي، الجيل اللي جاي بعد كده ما تيجي تسمي ابنك سميه باسم صحيح، لان احنا بنقول لكم روحوا غيروا الاسماء، بكره روح بتاع السجل يشد في شعره يقول ايه اللي حصل؟ واخد بالك ازاي؟ وبعدين تعمل فتنه. لكن ها؟ يبقى بعد كده ان شاء الله يسمي ابنه عبد السيد. اهل العلم الذين يخرجون اناس من المله، واجد هذا مشروع كثيرا في كتبهم بسبب ان هذا الشخص يتوسل او يدعو مقبور على الرغم، وجزاكم الله، لعل هذا الشخص لا يعرف شيئا عن التوحيد صحيح، فهل هذا لا تنفعه قول لا اله الا الله ام هناك تخصيص المسألة؟ هو كانه بيسال على مساله العذر بالجهل بالنسبه للجماعه اللي بيقولوا مدد ولا بيتوسلوا ولا بيطوف حول القبور وكده. هو بالنسبه للجاهل معذور بجهله ان لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. لو اعرض عن العلم يتحمل المسؤوليه. لكن لو راح سال الشيخ اللي قاعد هناك وقال له لا يا ابني ده التوحيد، الجماعه دول جماعه وهابيين، ما تسمعش كلامه ولا تساله، هو يتحمل وزره. والمساله دي حق لنا ان شاء الله بالتفصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شيخنا الجليل، ربنا يجعلنا اهلا لمثل هذا الوصف، علمكم الله وايانا. اريد ان اعرف هل الاسماء التي قمتم فضيلتكم بها او بجمعها هل هي الاسماء الحسنى قطعا ام هو اجتهاد فضيلتكم؟ اعتبر اجتهادني مالكش دعوه بيه، لكن اي اسم ورد نصه في حديث صحيح او في ايه قرانيه فهذا اسم قطعا. كويس يربطي فاهم؟ انا بقولها تاني وبكررها. لان المساله كنا في موضوع الاسماء الحسنى دي انا والله بعاني منه بسبب مش عامه الناس او حتى اخواننا اللي في الازهر. والله ما هم. المعاناه كلها من اخواننا اللي بيشتغلوا في الدعوه واللي في انصار السنه بالذات. بقول لكم بصراحه يعني. ليه بقى؟ السبب في كده ايه؟ يا اخي انت مالك ومال الدكتور محمود؟ انت عايز منه ايه بالظبط؟ لما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمع 99 اسم في القواعد المسلمه غير الاسماء المشهوره وبقاله اكثر من 20 سنه والناس تلقوا الامر وسكت، اشمعنى لما الدكتور محمود استخرج 99 بعد ادلتهم قلبتوا الدنيا عليه؟ هل لان انت معايا الاول زي ما الشيخ ابن عثيمين ايه قال في كلامي؟ اسمعوني بس عشان يبقى الكلام واضح. ال 99 اسم احنا متفقين حتى الشيخ ابن عثيمين وحتى الشيخ علوي الثقاف او الشيخ علوي الثقاف هو اللي متفق معايا 97 اسم، وحتى في الطبعه الاولانيه كانوا 98 على ما اعتقد دلوقتي. الطبعه الثانيه قام شايل اسم الاسماء الثابته وحط اسم بدون ما يبين القواعد، يعني هو مفيش حد منهم قال انا دخلت الاسم ده ليه ولا خرجته ليه. كلهم كده يدخل اسم بس اجتهادا منه خلاص على حسب رؤيته من مصر. لكن احنا قلنا على حسب قواعد منهجيه نمشي عليها. مش عاجباكم القواعد المنهجيه. لكن هي الاسماء دي على الاقل بتشترك مع اخواننا المشايخ في كام؟ 96 97 98 اسم. ما نديش الدنيا كده. لكن احنا متفقين على ان روايه الوليد بن مسلم هذه الروايه من جمع الوليد. من المدرك في الحديث. طيب ياخذ الوقت فيها 21 اسم ويقول لك هات دليل عليهم. انت متكلم اي واحد منهم كده. قول لي المشايخ دول ال 21 اسم دول تعرف تجيب دليل عليهم؟ إن ما جابلكش دليل قول لي يا عم يبقى جزاك الله خير سيب الراجل في حاله. أنا بقول الكلام ده ليه؟ إحنا عايزين نصل الحق. بلاش كل واحد يجتهد بما استطاع وطلعوا للناس الأسماء بأدلتها من القرآن والسنة عشان يتعبدوا ربنا بأسماء صح. تكون ورا بنصها. أنت مالك أنت وما الجهد؟ جهد لا يحط ورا خالص ولا له أي لازمة. بس ما تجيش ترجح أسماء لم يرد عليها الدليل وتقول الرشيد من أسماء الله ويقول لك هات الدليل. ما تجيبوش لا من القران والسنه. الضار من اسماء الله هات الدليل، ما تجيبش دليل. النافع من اسماء الله هات الدليل، ما تجيبش دليل. وتيجي تقول لي لا انا الاسماء القديمه دي همشي عليها، اصل انت بتقول بحصر الاسماء. سيبك من حصر وسيبك من كلامي، انا بقول لك في 99 اسم وردوا ادلتهم هم. يبقى المفروض ان الاسم طالما ورد به النص، احنا عقيده اهل السنه الجماعه ايه؟